صحيح الترغيب والترهيب، كتاب الأدب وغيره، الجزء العاشر، الترهيب من اللعب بالنرد. عن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. رواه مسلم. وله ولأبي داود وابن ماجة: فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لعب بنرد أو نردشير فقد عصى الله ورسوله. رواه مالك واللفظ له وأبو داود وابن ماجه والحاكم والبيهقي، ولم يقولوا أو نردشير، وقال الحاكم: صحيح على شرطهما. قال الحافظ: قد ذهب جمهور العلماء إلى أن اللعب بالنرد حرام، ونقل بعض مشايخنا الإجماع على تحريمه، واختلفوا في اللعب بالشطرنج، فذهب بعضهم إلى إباحته لأنه يستعان به في أمور الحرب ومكائده، لكن بشروط ثلاثة: أحدها ألا يؤخر بسببه صلاة عن وقتها، والثاني ألا يكون فيه قمار، والثالث أن يحفظ لسانه حال اللعب عن الفحش والخناء ورديء الكلام، فمتى لعب به أو فعل شيئا من هذه الأمور كان ساقط المروءة مردود الشهادة. وممن ذهب إلى إباحته سعيد بن جبير والشعبي، وكرهه الشافعي كراهة تنزيه. وذهب جماعات من العلماء إلى تحريمه كالنرد، وقد ورد ذكر الشطرنج في أحاديث لا أعلم لشيء منها إسنادا صحيحا ولا حسنا، والله أعلم. الترغيب في الجليس الصالح والترهيب من الجليس السيء، وما جاء في من جلس وسط الحلقة، وأدب المجلس وغير ذلك. عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. رواه البخاري ومسلم. يحذيك أي يعطيك. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومثل الجليس الصالح كمثل صاحب المسك، إن لم يصبك منه شيء أصابك من ريحه، ومثل الجليس السوء كمثل صاحب الكير، إن لم يصبك من سواده أصابك من دخانه. رواه أبو داود والنسائي. وعن الشريد بن سويد رضي الله عنه قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس، وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري، واتكأت على ألية يدي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقعد قعدة المغضوب عليهم. رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه، وزاد: قال ابن جريج: وضع راحتيه على الأرض وراء ظهره. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام له رجل عن مجلسه فذهب ليجلس فيه، فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود. وفي رواية له عن سعيد بن أبي الحسن قال: جاء أبو بكرة في شهادة، فقام له رجل من مجلسه فأبى أن يجلس فيه، وقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذا. وعن ابن عمر أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقيمن أحدكم رجلا من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن توسعوا وتفسحوا يفسح الله لكم. وفي رواية قال:

ورواه شعبة عن أبي عمران عن محمد بن أبي زهير، وقيل عن محمد بن زهير بن أبي علي، وقيل عن زهير بن أبي جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل غير ذلك. الإتجار بكسر الهمزة وتشديد الجيم هو السطح، وارتجاج البحر هيجانه. الترهيب من أن ينام الإنسان على وجهه من غير عذر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل مضطجئ على بطنه، فغمزه برجله وقال: إن هذه ضجعة لا يحبها الله عز وجل. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه واللفظ له، وقد تكلم البخاري في هذا الحديث. وعن يعيش بن طخفة بن قيس الغفاري قال: كان أبي من أصحاب الصفة، قال: فبينا أنا مضطجع من السحر على بطني، إذ جاء رجل يحركني برجله، فقال: إن هذه ضجعة يبغضها الله. قال: فنظرت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود واللفظ له. ورواه النسائي عن قيس بن طغفة بالغين المعجمة قال: حدثني أبي فذكره. وابن ماجه عن قيس بن طهفة بالهاء عن أبيه مختصرا. ورواه ابن حبان في صحيحه عن قيس بن طغفة بالغين المعجمة عن أبيه كالنسائي. قال أبو عمر النمري: اختلف فيه اختلافا كثيرا، واضطرب فيه اضطرابا شديدا، فقيل طهفة بن قيس بالهاء، وقيل طحفة بالحاء، وقيل طغفة بالغين، وقيل طقفة بالقاف والفاء، وقيل قيس بن طخفة، وقيل عبد الله بن طخفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل طهفة عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديثهم كلهم واحد، قال: كنت نائما بالصفة، فركضني رسول الله صلى الله عليه وسلم برجله وقال: هذه نومة يبغضها الله. وكان من أهل الصفة. ومن أهل العلم من يقول: إن الصحبة لأبيه عبد الله، وإنه صاحب القصة. انتهى. وذكر البخاري فيه اختلافا كثيرا وقال: طغفة بالغين خطأ، والله أعلم. الترهيب من الجلوس بين الظل والشمس، والترغيب في الجلوس مستقبل القبلة. عن أبي عياض عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجلس الرجل بين الضح والظل، وقال: مجلس الشيطان. رواه أحمد بإسناد جيد، والبزار بنحوه من حديث جابر، وابن ماجه بالنهي وحده من حديث بريدة. الضح بفتح الضاد المعجمة وبالحاء المهملة هو ضوء الشمس إذا استمكن من الأرض، وقال ابن الأعرابي: هو لون الشمس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم في الفيء، وفي رواية في الشمس، فقلص عنه الظل فصار بعضه في الشمس وبعضه في الظل فليقم. رواه أبو داود وتابعيه مجهول، والحاكم وقال صحيح الإسناد، ولفظه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل بين الظل والشمس. وعن أبي هريرة أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل شيء سيدا، وإن سيد المجالس قبالة القبلة. رواه الطبراني بإسناد حسن. الترغيب في سكن الشأم وما جاء في فضلها. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا. قالوا: وفي نجدنا قال: اللهم بارك لنا في شامنا وبارك لنا في يمننا. قالوا: وفي نجدنا قال: هنالك الزلازل والفتن، وبها أو قال منها يخرج قرن الشيطان. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح غريب. وعن ابن حوالة وهو عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيصير الأمر أن تكونوا أجنادا مجندة، جند بالشام وجند باليمن وجند بالعراق. قال ابن حوالة: خر لي يا رسول الله إن أدركت ذلك. فقال: عليك بالشام، فإنها خيرة الله من أرضه يجتبي إليها خيرته من عباده. فأما إن أبيتم فعليكم بيمنكم، واسقوا من غدركم، فإن الله توكل. وفي رواية: تكفل لي بالشام وأهله. رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال: صحيح الإسناد. وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام يوما في الناس فقال: يا أيها الناس، توشكون أن تكونوا أجنادا مجندة، جند بالشام وجند بالعراق وجند باليمن. فقال ابن حوالة: يا رسول الله، إن أدركني ذلك الزمان فاختر لي. قال: إني أختار لك الشام، فإنه خيرة المسلمين وصفوة الله من بلاده يجتبي إليها صفوته من خلقه. فمن أبى فليلحق بيمنه وليسق من غدره، فإن الله قد تكفل لي بالشام وأهله. رواه الطبراني ورواته ثقات. ورواه البزار والطبراني أيضا من حديث أبي الدرداء بنحوه بإسناد حسن. وعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجند الناس أجنادا، جند باليمن وجند بالشام وجند بالمشرق وجند بالمغرب. فقال رجل: يا رسول الله، خر لي، إني فتى شاب فلعلي أدرك ذلك، فأي ذلك تأمرني؟ قال: عليك بالشام. رواه الطبراني من طريقين إحداهما حسنة. وفي رواية له عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحذيفة بن اليمان ومعاذ بن جبل وهما يستشيرانه في المنزل، فأومأ إلى الشام، ثم سألاه فأومأ إلى الشام، قال: عليكم بالشام، فإنها صفوة بلاد الله يسكنها خيرته من خلقه، فمن أبى فليلحق بيمنه وليسق من غدره، فإن الله تكفل لي بالشام وأهله. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستكون هجرة بعد هجرة، فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم، ويبقى في الأرض أشرار أهلها تلفظهم أرضوهم، وتقذرهم نفس الله، وتحشرهم النار مع القردة والخنازير. رواه أبو داود عن شهر عنه، والحاكم عن أبي هريرة عنه، وقال: صحيح على شرط الشيخين كذا قال. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني رأيت كأن عمود الكتاب انتزع من تحت وسادتي، فأتبعته بصري، فإذا هو نور ساطع عمد به إلى الشام، ألا وإن الإيمان إذا وقعت الفتن بالشام. رواه الطبراني في الكبير والأوسط والحاكم، وقال: صحيح على شرطهما. ورواه أحمد من حديث عمرو بن العاص. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم رأيت عمود الكتاب احتمل من تحت رأسي، فعمد به إلى الشام،

من صحبت؟ قال: ما صحبت أحدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب. رواه الحاكم وصححه. وروى المرفوع منه مالك وأبو داود والترمذي وحسنه، والنسائي وابن خزيمة في صحيحه، وبوب عليه: باب النهي عن سفر الاثنين، والدليل على أن ما دون الثلاثة من المسافرين عصاه، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أعلم أن الواحد شيطان والاثنين شيطانان. ويشبه أن يكون معنى قوله شيطان أي عاص، كقوله شياطين الإنس والجن، معناه عصاة الإنس والجن. انتهى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الواحد شيطان، والاثنان شيطانان، والثلاثة ركب. رواه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم. ترهيب المرأة من أن تسافر وحدها بغير محرم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها أو ذو محرم منها. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. وفي رواية للبخاري ومسلم: لا تسافر المرأة يومين من الدهر إلا ومعها ذو محرم منها أو زوجها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر ثلاثا إلا ومعها ذو محرم منها. رواه البخاري ومسلم وأبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها. وفي رواية: مسيرة يوم. وفي أخرى: مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو محرم منها. رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه. الترغيب في ذكر الله لمن ركب دابته. عن أبي لاسن الخزاعي رضي الله عنه قال: حملنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على إبل من إبل الصدقة بلح، فقلنا: يا رسول الله، ما نرى أن تحملنا هذه. فقال: ما من بعير إلا في ذروته شيطان، فاذكروا اسم الله عز وجل إذا ركبتموها كما أمركم الله، ثم امتهنوها لأنفسكم، فإنما يحمل الله عز وجل. رواه أحمد والطبراني وابن خزيمة في صحيحه. قوله بلح هو بضم الموحدة وتشديد اللام بعدها حاء مهملة، ومعناه أنها قد أعيت وعجزت عن السير، يقال بلح الرجل بتخفيف اللام وتشديدها إذا أعيا فلم يقدر أن يتحرك. واسم أبي لاس بالسين المهملة عبد الله بن غنمة، وقيل زياد، له حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما هذا. وعن محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه سمع أباه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: على كل بعير شيطان، فإذا ركبتموها فسموا الله عز وجل ولا تقصروا عن حاجاتكم. رواه أحمد والطبراني وإسنادهما جيد. الترهيب من استصحاب الكلب والجرس في سفر وغيره. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس. رواه مسلم وأبو داود والترمذي. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجرس مزامير الشيطان. رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن خزيمة في صحيحه. وعن أم حبيبة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس. رواه أبو داود والنسائي. وابن حبان في صحيحه ولفظه قال إن العير التي فيها الجرس لا تصحبها الملائكة. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالأجراس أن تقطع من أعناق الإبل يوم بدر. رواه ابن حبان في صحيحه. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطع الأجراس. رواه ابن حبان في صحيحه أيضا. وعن بنانة مولاة عبد الرحمن بن حيان الأنصاري أنها كانت عند عائشة إذ دخل عليها بجارية وعليها جلاجل يصوتن، فقالت لا تدخلنها علي إلا أن تقطعن جلاجلها. وقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه جرس. رواه أبو داود. بنانة بضم الباء الموحدة ونونين. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلجل. وفي رواية قال أبو بكر بن أبي شيخ كنت جالسا مع سالم فمر بنا ركب لأم البنين معهم أجراس، فحدث سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصحب الملائكة ركبا معهم جلجل، كم ترى مع هؤلاء من جلجل. رواه النسائي. الترغيب في الدلجة وهو السير بالليل، والترهيب من السفر أوله، ومن التعريس في الطرق، والافتراق في المنزل، والترغيب في الصلاة إذا عرس الناس. عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل. رواه أبو داود. وعن جابر هو ابن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترسلوا فواشيكم وصبيانكم إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء، فإن الشياطين تعبث إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء. رواه مسلم وأبو داود والحاكم. ولفظه احبسوا صبيانكم حتى تذهب فوعة العشاء فإنها ساعة تخترق فيها الشياطين. وقال صحيح على شرط مسلم. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقلوا الخروج إذا هدأت الرجل، إن الله يبث في ليله من خلقه ما شاء. رواه أبو داود وابن خزيمة في صحيحه واللفظ له، والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض، وإذا سافرتم في الجدب فأسرعوا عليها السير وبادروا بها نقيها، وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق فإنها طريق الدواب ومأوى الهوام بالليل. رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. نقيها بكسر النون وسكون القاف بعدها ياء مثنات تحت، أي مخها، ومعناه أسرعوا حتى تصلوا مقصدكم قبل أن يذهب مخها من ضنك السير والتعب. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والتعريس على جواد الطريق، فإنها مأوى الحيات والسباع، وقضاء الحاجة عليها فإنها الملاعن. رواه ابن ماجه ورواته ثقات. التعريس هو نزول المسافر آخر الليل ليستريح. وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: كان الناس إذا نزلوا تفرقوا في الشعاب والأودية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تفرقكم في الشعاب والأودية إنما ذلكم من الشيطان، فلم ينزلوا بعد ذلك منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعض. رواه أبو داود والنسائي. الترغيب في ذكر الله لمن عثرت دابته. عن أبي المليح عن أبيه رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فعثر بعيرنا، فقلت: تعس الشيطان. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل تعس الشيطان، فإنه يعظم حتى يصير مثل البيت ويقول بقوتي، ولكن قل بسم الله فإنه يصغر حتى يصير مثل الذباب. رواه النسائي والطبراني والحاكم، وقال: صحيح الإسناد. وعن أبي تميمة الهجيمي عمن كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت ردفه على حمار فعثر الحمار، فقلت: تعس الشيطان. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظم في نفسه وقال: صرعته بقوتي، وإذا قلت بسم الله تصاغرت إليه نفسه حتى يكون أصغر من ذباب. رواه أحمد بإسناد جيد، والبيهقي والحاكم، إلا أنه قال: وإذا قيل بسم الله خنس حتى يصير مثل الذباب، وقال: صحيح الإسناد. الترغيب في كلمات يقولهن من نزل منزلا. عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. رواه مالك ومسلم والترمذي وابن خزيمة في صحيحه. الترغيب في دعاء المرء لأخيه بظهر الغيب سيما المسافر. عن أم الدرداء قالت: حدثني سيدي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دعا الرجل لأخيه بظهر الغيب قالت الملائكة: ولك بمثل. رواه مسلم وأبو داود واللفظ له. قال الحافظ: أم الدرداء هذه هي الصغرى، تابعية، واسمها هجيمة، ويقال جهيمة بتقديم الجيم، ويقال جمانة، ليس لها صحبة، إنما الصحبة لأم الدرداء الكبرى، واسمها خيرة، وليس لها في البخاري ولا مسلم حديث، قاله غير واحد من الحفاظ. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة الوالد، ودعوة المظلوم، ودعوة المسافر. رواه أبو داود والترمذي في موضعين، وحسنه في أحدهما. وعن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة تستجاب دعوتهم: الوالد، والمسافر، والمظلوم. رواه الطبراني في حديث بإسناد جيد. الترغيب في الموت في الغربة. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: مات رجل بالمدينة ممن ولد بها، فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا ليته مات بغير مولده. قالوا: ولم ذاك يا رسول الله؟ قال: إن الرجل إذا مات بغير مولده قيس له من مولده إلى منقطع أثره في الجنة. رواه النسائي واللفظ له وابن ماجه وابن حبان في صحيحه.